نفع الله بكم يا شيخ، ما هي الصدقات الجارية التي معظم الناس يستطيعها حتى الفقير؟ تربية الولد، رب ولدك تربية طيبة على العلم والدين، يكتب لك أجر إلى يوم القيامة ما ألف وما علم وما هدى الناس وما فعل من صالحاته.